قال فائدة: كتاب سبل السلام لم يؤلفه الصنعاني أصلا. من هذا المؤلف؟ صالح بن عبد العزيز بن محمد إبراهيم آل الشيخ، صالح آل الشيخ. قال فائدة: كتاب سبل السلام لم يؤلفه الصنعاني أصلا، وإنما اقتصر به كتاب البدر التمام وهو المغربي لحسين محمد بن سعيد المغربي المتوفى سنة 1119. إنما اقتصر به كتاب البدر التمام لأحد علماء الزيدية، وأضاف عليه بعض الأقوال. لهذا تجد في هذا الشرح عدم تحقيق في المسائل المنسوبة للإمام أحمد والإمام مالك، وهذا مما تعلم به هذا الشيخ صالح حفظه الله، أن سبل السلام ليس تأليفا وإنما هو اختصارا للبدر التمام. فلذلك تجد بعض المسائل المنسوبة لأحمد ما فيها تحقيق، ما هي أحمد وتنسب لأحمد. فالصنعاني لو كان تأليفا لتحرى في النقل رحمه الله لما يعلم عنه من التحقيق ومن الدقة في كتبه. وهكذا أيضا بعض المسائل تنسب لمالك وليست له، فيتركها الإمام الصنعاني باعتبار أنه اختصر فقط، ما يعرج عليها، ما يعرج عليها. فسبل السلام إنما هو مختصر اختصار البدر التمام، وله إضافات جميلة وتحقيق لبعض المسائل الفقهية وترجيحات. لذلك صار من أحسن الكتب سبل السلام، من أحسن الكتب الفقهية. وقد كان شيخنا يكثر القراءة فيه في النيل رحمه الله، فيعتني بكتب اليمنيين صنعاني، وهكذا أيضا شوكاني الكتب الفقهية، واطلاعه كان على كتب الشوكاني وكتب صنعاني رحمه الله. وأكثر فقهه من هؤلاء الأئمة رحمه الله تجده يعتمدهم جدا في الفقه، وهم أهل الاعتماد. ولكن الله المستعان، أهل اليمن أصلحهم الله بالنسبة للدولة ما عندها عناية بعلمائها وإشادة بهم، إلا والله أنهم أعلم من كثير من من يشاد به من بعض الدول أعلم منهم بكثير وكثير. لكن يمني مسكين، مش حد حوله، حد دريبه. والله محمد بن إبراهيم هذا أعلم أهل اليمن بنص الشوكاني رحمه الله، وأيده شيخنا رحمه الله أنه أعلم أهل اليمن بالوزير الأمير من الأمير أو بالوزير نعم محمد بن إبراهيم بالوزير أعلم أهل اليمن، وما في حد يشيد به. إشادة لائقة بهذا الإمام رحمه الله، وهو أعلم من كثير ممن تقدم عليه ربما، ومع ذلك مسكين. بعض الدول عندها إشادة بعلمائها واحترام لهم ونشر لكتبهم طباعة جميلة لكتبهم على حساب الدولة. قال: ولهذا تجد في هذا الشرح عدم تحقيق في المسائل المنسوبة للإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله في مذهبيهما، وتجد فيها فوات كثيرة بسبب أن الأصل مختصر منه على هذا. هو يريد أن يصل بهذه المقدمة إلى ما بعدها. قال: إذن فالعزو لا يؤخذ من كتب شروح الحديث. فمثلا إن قال الحافظ الفتح أو الصنعاني في السبل أو الشوكاني في النيل هذا مذهب الحنابلة أو المالكية، فلا نأخذ هذا العزو للمذاهب من كتب شروح الحديث، بل لا بد من الرجوع إلى كتب المذاهب نفسها. ولا بأس أن يؤخذ من هؤلاء الموثوقين، فهم أهل الطلاع وأهل معرفة بالمذاهب، لكن عند التحري لا بأس أنه يستفيد هذه الإشارة من هذا الإمام ويرجع للأصول يرجع. أما إهدار نقلهم وعزوهم هذا مو صحيح الإطلاق، هذا مو صحيح أن يهدر عزوهم ونقلهم عن هؤلاء الأئمة. ولكن للتأكد وليطمئن قلبي لا بأس أن يرجع الشخص إلى الأصول، أصول كتب هؤلاء الحنابلة والمالكية وغيرهم، هذا مو صحيح عن الإطلاق. قال: وبعده فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر رحمه الله أحله الله دار السلام. اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي، والإمام يقول هذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأنيف الشيخ إلى آخره، يعني كأنه له هذا شرح لي، وإنما استفدته من إيش؟ من ذاك مع زيادات تصرته، فهو كأنه لا. لكن الأصل كما قال الشيخ صالح رحمه الله أن الأصل هو المغربي، واختصر كتاب المغربي وزاد عليه، وهذا من فن التأليف، وهذا نوع من أنواع التأليف، أن يأتي الشخص إلى كتاب فيختصره ويضيف عليه إضافات إليه، ولا يقال هذا كتاب المغربي، يقال هذا كتاب إيش؟ الصنعاني رحمه الله تعالى. والناس تقول هذا سبل السلام كتاب الصنعاني، وما يقول كتاب المغربي أبدا، يقول كتاب الصنعاني، وهذا فن من فنون التأليف، ونوع من التأليف أصلي، هذا نوع من أنواع التأليف الاختصار، وهكذا أيضا غير هذا مما يذكر أهل العلم في أنواع التأليف أو أسباب التأليف وأنواع التأليف. قال كيف تكون القرعة وما هي كيفيتها؟ تكون القرعة على ما يكون به خروج النصيب، إما عن طريق الأوراق والشتات هذه والأسماء، وضع الأسماء، أو غير ذلك من الأساليب التي يستعملها الناس الآن، فإن الناس ربما يقتنعون ببعض الأوراق فيكتبون الأسماء، ومن طلع اسمه وهذا يدخل يده فيما قد وضعت فيه الأوراق هذه، ويختار ورقة يختارها ويتناولها، فهذا نوع من القرعة، نوع من القرعة، فمن خرج اسمه فهو له، فهو له، فهذا نوع من أنواعها وكيفية من كيفياتها بحسب ما يرونها، وإلا مرجع هذا في كتب الفقه كيفية القرعة، لكن هذا باعتبار العصر الآن موجود، أو كثير من الناس يستعمل هذا الأسلوب وهذه الكيفية في القرعة. وهكذا ممكن أن يأتي كل واحد بعود، هذا عود أطول هذا عود أقصر، فيضعونها في شيء ويدخل يده ويتناول العود الذي يأخذه، أو أقلام يضعونها في شيء، هذا يضع قلمة وهذا يضع قلمة، ومن تناول قلمة أخذه، أخذ النصيب الذي اخترعوا فيه عليه وهم مشتركون فيه. فالحاصل يستعملون ما يتوصلون به إلى خروج المستحق أو المستحق. قال هل البخور يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم، وننصح باجتنابه، فإن من أهل العلم من يرى أنه يفطر الصائم. قال ما نصيحتكم لبعض النساء اللاتي يكتبن في الواتس وهن من أهل السنة، ومن المعلوم أن ما يكتب في الواتس اطلع عليه الرجال والنساء وغيرهم. يا أخي توسع الناس كثيرا في هذا الباب جدا، حتى على مستوى النساء مجموعات، فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا توسع والله غير مرضي والله، أنها مجموعات للنساء خاصة بالنساء يكتبن ويتراسلن فيها، وربما يطلع على رسائل النساء من لا يصلح أن يطلع على هذه الرسائل وعلى هذا التواصل الاجتماعي بينهم. فننصح الإخوان أن يشددوا في هذا الجانب على نسائهم، وأن يسمحوا لبنت ولا لامرأة ممن لهم سلطة عليها أن تشترك بشيء من المجموعات، يسدوا ذرائع الفتن التي هي من صميم شرعنا وعليها أدلتها الكثيرة، سد الذرائع هذا باب عظيم بالشريعة، فالمرأة ناقصة عقل ودين، وربما تتوسع أكثر وأكثر وتريد أن تزاحم الرجل في هذا الباب. إذا كان الرجال الناس لم يرضوا منهم هذا التوسع في الواتساب، وينصحون إخوانهم أنهم يقللوا أو يبتعدوا إن استطاعوا عن مشاركات مثل هذا، ولا يكتبوا إلا نافعا إن كتبوا للدعوة وغير ذلك، استعمالها في مثل هذه الأمور التي تنفع الدعوة، إذا كان الرجال ينصحون بهذه النصيحة من كثير من الشيوخ أنهم لا ينهمروا في هذه الفتنة ويقللوا منها إلا لحاجة، كيف المرأة المسكينة هذه؟ ما أكثر الزلل في جانب النساء، وربما لو تابع بعض الناس ما يكتب النساء لأخرج أخطاء كثيرة وأخرج زلات وهنات. فعلى هذا لا يسمح لي هذا التوسع، أو لا يسمح للنساء ممن كان له ولاية عليها يسمح لها بهذا، الذي ننصح بهذا أنه لا يسمح لها ولا يجعلها توسع في هذا الجانب، تقبل على شأنها على حفظ المصحف وعلى حفظ أحاديث رسول الله، لا يشغلها واتساب، فإن الله مضيعه ومشغله. واسألوا من شغلوا به، سألوهم الذين شغلوا بالواتساب، فهو فتنة عظيمة علينا. ما يحب الله أن يكتب ويرفع وينظر إيش صلى اليوم وإيش الآخر، لأن وقته جله في هذا الواتساب. والمرأة ناقصة عقل ودين، ضياعه يكون أعظم وأعظم ضياع أوقاتها، أعظم وأعظم من الرجل. ونعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فربما فراغها كل هذا في الواتساب، لا تحفظ أحاديث ولا تحفظ آيات ولا يحول شيء ولا تدرس دروس، ما إلا حول الواتساب هذا، وعلمها كله في الواتساب، ما استفيد، يمر عليه العمر ما استفيد. فهذا من الرعاية، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هل لا يمكن المرأة من الواتساب؟ مجموعة فلانة، مجموعة فلانة، مجموعة الفلانية، إيش هذا التوسع له؟ يا أخي تأثر بعض السلفيين صلحه الله في الآونة الأخيرة، تأثر بعض السلفيين في الآونة الأخيرة بالحزبيين، والله والله يا أخي هذه حقيقة ما نستطيع نخفيها، أن بعض السلفيين تأثر ببعض الحزبيين في بعض الأشياء، ليس كذلك يا أخوان؟ والله تأثروا أناشيد بصوت تلحين إلى آخر ذلك، ولين جانا هذا بلا هذا؟ كان رسول الله يقول هذا الكلام، ما يعرف هذا الكلام ده صحيح والله العظيم، ويرتجزون، تجد زوام الحكم زوام الرجال، أو يتميع مثل هذا التميع الموجود، تقرأه أنت تتخيله، نحن الذين تقرأه أنت تتخيل كيف يفعل أولئك الرجال، وتسمع عقل الشهودة هذه وتعرف كيف يفعل معها، ربما يتمطط ويتحرك إلى آخر ذلك، لكن تقرأ ما يفعله الصحابة من الارتجاز، وأنت والله تخيل خيال يعني لك عجيب فيهم أنهم رجال كيف يفعلون معها مع تلك الزوامي. خلوا بني الكفار عن سبيل، تخيل بالروحة هكذا يمر بينهم، أما هؤلاء تسمع الانشودة حقه وتبغضه، تقول هذا متميع، ما معنى التميع يمكن، تقول الله صحيح أنه دخل عليه منهج الإخوان المسلمين. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال هل يجوز أن نمشي إلى بيوت الناس يوم العيد ونقول لهم العاهدين ثم يعطونك مالا؟ ما انصحك بهذا، لكن ابتلينا بهذه العادات ربما يهرب عليك الولد، ما ننصح بهذا. تعطي 1000 ريال وتقول لا تذهب ابني إلى بيوت الناس وتغنيه في هذا اليوم، لأن الولد يستشرف للمال، هذه العادة عندنا في البلاد، ما أدري هل في الدول الأخرى موجودة، أن في العيد يخرج الأولاد من بيت البيت هكذا، موجودة عندكم مناطق أخرى موجودة؟ إذن ما نحن وحدنا الحمد لله، كلنا مشتركون في هذه. الكفار عندهم مثل هذه العادة في أيام العياد حقهم، في أيام العياد. الله المستعان. تفضل. مشكلتنا نحن يعطون فلوس، بعضهم يعطي فلوس أيام العيد، خصوصا عيد رمضان، لأنهم يخرجوا معهم شيء من فلوس عيد رمضان، لا يخرج الولد ما شاء الله بمبلغ ضخم بعد العيد، لكن إن أعطوه من الأقارب أكرموه من عماته وعمه، ممن يحبون هذا إكرام أبنائهم، هذا شيء آخر، لكن لا يسألهم شيئا، لا يسألهم، لا يعود على المسألة.